أعلن وزير الصحة إنشاء هوسبيتال لمرضى الكورونا خلال فترة 25 عاماً. كورونا صارت عنا حقيقة مش إشاعة. بس ما بتأثر معنا، كلنا عنا مناعة.